لي عند بابك يا إلهي مطمع لي عند بابك يا إلهي مطمع وإذا يئست فأي باب أقرع ضاقت علينا كل أبواب الهنا ودخولها من باب عفوك أوسع يا رازق الأحياء من فيض العطاء يا رازق الأحياء أنت الذي لنداء عبدك تسمع قد جئت منكسرا إليك قد جئت منكسرا وذنبي قائدي والذل بين يديك في مشفع أقررت بالجرم العظيم أقررت بالجرم العظيم ولم أجد إلاك يا رب ولم أجد إلاك ولم أجد إلاك يا المفزع داوي القلوب فإن قلبي موجع داوي القلوب فإن قلبي موجع داوي القلوب داوي القلوب داوي القلوب فإن قلبي موجع داو الذنوب إذا تحكم موجع وابيضت العينان وابيضت العينان من طول البكاء وابيضت العينان من طول البكاء والدمع من خوف الذنوب متابع فمن علي بتوبة قبل الرداء فمن علي بتوبة قبل الرداء أبواب فضلك لا تزال تشرع إلهي إلهي إلهي أجرني إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع إلهي أجرني من عذابك من عذابك إنني أسير أسير ذليل خائف لك أخضع إلهي أذقني طعم عفوك يا رب إلهي أذقني طعم عفوك إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع إلهي أذقني طعم عفوك، أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال، ولا مال هنالك ينفع. إلهي إلهي، لئن أعطيت نفسي سؤلها فهان في أرض الندامة أرتع، إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها فها أنا ذا فها أنا ذا فها أنا ذا في أرض الندامة أرتع. يا رب دمعي لا يجف وغربتي تحيي وتبعث دائما آهاتي، يا عالما حالي يا عالما حالي وقاضي حاجتي، فرج همومي واستجب دعواتي. يا عالما حالي وقاضي حاجتي، فرج همومي واستجب دعواتي. وحدي أسير وحدي أسير وخطوتي حيرانة، وحدي أسير وخطوتي حيرانة، دربي بعيد فيه أبغي نجاتي. أرجو الهدى أرجو الهدى وأقول يا رب الورى يا غافر الزلات والهفوات. أنا عبد سوء أنا عبد سوء كلما هب الهوى كلما هب الهوى سلمت نفسي للنداء الآتي. أنا عبد سوء أنا عبد سوء كلما هب الهوى كلما هب الهوى سلمت نفسي للنداء الآتي. دبر أموري دبر أموري دبر أموري دائما وتولني وتولني من لحظتي حتى يحين مماتي. دبر أموري دبر أموري دائما وتولني يا رب وتولني من لحظتي حتى يحين مماتي. سميت نفسك بالرحيم تكرما سميت نفسك بالرحيم تكرما فارحمني ربي فرج الكربات. يا عالما حالي يا عالما حالي وقاضي حاجاتي فرج همومي نفس كروبي فرج همومي فرج همومي واستجب دعواتي.